بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح كتاب زاد المستقنع في الفقه الحنبلي للشيخ الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب الحدود، ووصلنا إلى الحديث عن حد السرقة، وتوقفنا عند الكلام عن شرط من شروط حد السرقة، وهو انتفاء الشبهة، وهو الشرط الرابع من شروط حد السرقة. قال رحمه الله تعالى: وأن تنتفي الشبهة. قال: وأن تنتفي الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا، ولا من مال ولده وإن سفل، والأب والأم في هذا سواء. قال: أن تنتفي الشبهة، فمن شرط إقامة حد السرقة انتفاء الشبهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إدراء الحدود بالشبهات. فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا، أبيه وإن علا يعني من مال أبيه أو جده، أبي أبيه وأبي أبي أبيه وهكذا. قال: ولا من مال ولده وإن سفل، ولا من مال ولده وإن سفل، يعني كذلك أيضا لا يقطع من سرق من مال ولده أو ولد ولده، والولد يشمل الذكر والأنثى، يعني من مال ولده يعني ابنه أو بنته، وإن سفل يعني ابن ابنه أو بنت ابنه أو ابن بنته أو بنت بنته وذريتهم. قال: والأب والأم في هذا سواء، يعني عندما قال من مال أبيه كذلك أيضا إيه من مال أمه. طيب، الشبهة هنا هي أن كل واحد من المذكورين يعني له حق في النفقة من قريبه، وإن كان هذا الحق يعني له شروط ولا يبيح له أن يسرق من ماله، ولكن هذه شبهة تدرأ عنه الإيه الحد، هذه شبهة تدرأ عنه الحد، لأنه يعني له حق في أن إن كان محتاجا أن ينفق عليه أبوه أو ابنه أو أمه أو ابن ابنه إلى آخره. فنظرا لوجود يعني الحق في النفقة، وإن كان يعني هذا الحق له شروطه وضوابطه ولا يبيح السرقة، لكن هذه شبهة تدرأ الحد. قال: ويقطع الأخ، ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه. أول شيء قال الأب والأم في هذا سواء، يعني أيضا الأم إذا أخذت من مال ابنها يعني لا تكون سارقة إلى آخره. لكن بالنسبة للأخ وبقية الأقارب فالحكم يختلف. قال: ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه. قال الشارح: قال: لأن القرابة هنا لا تمنع قبول الشهادة من أحدهما للآخر، فلم تمنع القطع، يعني شهادة الابن لأبيه والأب لابنه لا تقبل، لكن الأخ لأخيه القرابة هنا لا تمنع قبول الشهادة من أحدهما للآخر. قال: فنظير ذلك أنها لا تمنع القطع في السرقة، يعني فمن سرق مال أخيه أو مال قريب آخر غير الأصول والفروع، يعني عم أو خال أو ابن عم أو غيره، فإنه يقطع. قال: ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر. ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه، ولو كان محرزا عنه. وقد كما ذكر الشارح روى ذلك سعيد عن عمر بإسناد جيد. الإمام سعيد بن منصور رحمه الله صاحب السنن وهو من شيوخ الإمام مسلم رحمه الله من هذه الطبقة، فروى بسنده عن عمر أنه لا يقطع أحد الزوجين من الآخر، وذلك أيضا بسبب الشبهة في هذا. قال ولو كان محرزا عنه، يعني حتى لو كان يعني صاحب المال من الزوجين قد أحرزه، يعني وضعه في مكان مغلق وعليه قفل يعني أحرزه بما يصان به المال، وقد تكلمنا عن طريقة تحريز المال، يعني إن كان ماشية وإن كان يعني وإن كان من الجواهر وإن كان من النقود وهكذا إلى آخره. فقال وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه، المكاتب اللي هو العبد المكاتب الذي يعني يشتري نفسه من سيده، يعني الذي يشتري نفسه من سيده، يقوم العبد ويدفع ثمنه لسيده على أقساط، فهو عبد ما بقي عليه درهم إلى أن يسدد ما عليه من الأقساط. فإذا سرق العبد من مال سيده أو سرق السيد من مال مكاتبه، قال أو حر مسلم، لسه جواب الشرط سيأتي في آخر هذه المسائل، في آخر هذه المسائل كلها سيقول في آخرها لم يقطع. فذكر عدة مسائل والحكم فيها كلها عدم القطع أيضا لأجل الشبهة. فقال يعني أو حر مسلم من بيت المال، أو حر مسلم من بيت المال، يعني لأنه له حق في بيت المال، يعني وإن كان هذا الحق له ضوابط وله شروط وله، لكن يعني في الجملة يعني المسلمون لهم حق في بيت المال، وإن كان هذا الحق يعني هو لا يختص به وله ضوابطه وشروطه، لا يبيح له أن يسرق من بيت المال، لكن لأجل أنه له حق في بيت المال فهذه شبهة تدرأ عنه الحد. أو من غنيمة لم تخمس، أو من غنيمة لم تخمس، أيضا نفس الشيء، من سرق من غنيمة لم تخمس، قال الشارح يعني فلا قطع لأن لبيت المال فيها خمس الخمس، لأن بيت المال له حصة في هذه الغنيمة، كما مر بنا في كتاب الجهاد أن الغنيمة يعني خمسها يقسم خمسة أخماس على المصارف التي حددها الله تعالى، وأربعة أخماس الغنيمة توزع على المجاهدين، فبيت المال له حصة في الغنيمة. قال أو فقير من غلة وقف على الفقراء، أو فقير من غلة وقف على الفقراء، الغلة اللي هو يعني الريع الذي يأتي منها، يعني إن كانت مثلا إن كانت زروعا فغلتها يعني ما يأتي منها من محصول، إن كان عقارا مؤجرا فغلتها ما يأتي منها من الأجرة إلى آخره. فإذا كان هذا مثلا العقار الموقوف، إذا كان هذا العقار الموقوف أو الأرض الزراعية الموقوفة موقوفة على الفقراء، فالأصل لا يباع، ولكن الريع والربح الذي يأتي منها يفرق على الفقراء، فالفقير المعين لا يختص بشيء منها، يعني ليس له أن يأخذ من تلقاء نفسه، يعني من غلتها، هو واحد من الفقراء ليس له أن يأخذ، ولكن له حق في الجملة، يعني فهذه شبهة تدرأ الحد، أنه واحد من الفقراء، والريع لهذا الوقف يعني هو ينفق على الفقراء وهو واحد منهم، فهذه شبهة تدرأ عنه الحد. يعني قال أو شخص من مال فيه شركة له، سرق شخص من مال فيه شركة له، يعني هو شريك في ملكيته، أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع، يعني إما هو شريك فيه أو مثلا أبوه أو ابنه أو زوجه أو مكاتبه شريك فيه، يعني واحد ممن لا يقطع لو سرق منهم، يعني الإنسان لا يقطع لو أنه سرق من مال أبيه، فكذلك لا يقطع من مال أبوه شريك فيه. يعني لو أبوه شريك في مال مع شخص آخر وهو سرق من هذا المال الذي أبوه شريك فيه فلا يقطع كما لو سرق من مال أبيه. واضح؟ فسواء كان السارق نفسه له شركة في هذا المال، شريك في ملكية هذا المال، أو أحد الذين لا يقطع لو سرق منهم شريك في هذا المال، كأن يكون أبوه شريكا فيه أو زوجته شريكة فيه إلى آخر. فإذا في كل هذه المسائل لا يقطع. طيب، قال ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع. فهذا هو الشرط الخامس من شروط إقامة حد السرقة، ثبوت السرقة إما بشهادة عدلين وإما بإقرار السارق مرتين، أن يقر السارق على نفسه مرتين. قال الشارح يصفها في كل مرة لاحتمال ظنه القطع في حال لا قطع فيها. يعني لا يكفي أن يقول سرقت، لابد أن يوضح ذلك، يعني لأنه قد يكون مثلا اختلس أو انتهب أو غصب، كما مر بنا هناك صور ليس فيها يعني قطع كالنهب والاختلاس والغصب إلى آخره. وكذلك أيضا مثلا قد يكون سرق من أبيه أو من أمه أو من شريكه أو كذا إلى آخره، فلابد أن يوضح يعني ما الذي، أو يكون سرق شيئا دون النصاب، لم يبلغ النصاب، فيحتاج إلى أن يفصل ويوضح ما الذي سرقه حتى يتبين أنه يعني شيء مما يجب فيه الحد، فأن يقر بذلك مرتين على نفسه. قال ولا ينزع، يعني لا يرجع عن ولا ينزع أي لا يرجع عن إقراره حتى يقطع. يعني إذا أقر على نفسه ثم رجع في الإقرار قبل أن يقام عليه الحد سقط عنه الحد، لابد أن يقر على نفسه مرتين ويبقى ثابتا على هذا الإقرار لا يرجع عنه. طيب، قال وأن يطالب المسروق منه بماله، هذا هو الشرط السادس. طيب قبلها يعني ذكر الشارح فائدة، قال ولا بأس بتلقينه الإنكار. قال ولا بأس بتلقينه الإنكار، يعني كما مر بنا في موضوع حد الزنا، نعم، فكذلك أيضا في حد السرقة قال لا بأس بتلقينه الإقرار، بمعنى مثلا أنه جاء يدعي أنه سرق فيقال له مثلا أنت اختلست أو لم تسرق، هذا اختلاس أو هذا نهب، هذا كذا، يقال له شيء يعني حتى يعني يقوله ليسقط عنه الحد. فسبحان الله، يعني دائما الشارع متشوف للعفو، يعني العفو والعفو والستر وكذا. مر بنا يعني أنه لما جاءت امرأة تقر على نفسها بالزنا وأنها أخذت درهمين وأن، فقال له عمر مهر وصرفها بيده، يعني قال الدرهمين هذا مهر ليس أجرى على الزنا، ولكن فلقنها شيئا يعني يريد أن يصرفها به. فإذا جاء يقول مثلا سرقة فيقال له هذا نهب، هذا اختلاس، هذا كذا، أو هذا يعني حتى يرجع يعني. نعم، هذه كلها شبهات. نعم. قال وأن يطالب المسروق منه بماله، وهذا هو الشرط السادس، أن يطالب المسروق منه بماله، يعني المسروق منه يطالب السارق بماله. نعم، فهذا أيضا من الشروط، يعني لو أن المسروق منه لم يطالب بإقامة الحد خلاص ليس لأحد أن يتبرع يعني نيابة عنه ويطالب. قال وإذا وجب القطع، يعني توفرت الشروط الستة لإقامة الحد، وإذا وجب القطع لاجتماع شروطه، قال قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، قطعت يده اليمنى من مفصل الكف يعني. وحسمت، والحسم هو يعني وضعها في زيت مغلي، يعني غمست في زيت مغلي لتسد أفواه العروق، فبعد القطع يكون في زيت مغلي وتغمس فيه حتى يعني يتوقف نزف الدم حتى لا يموت بسبب ذلك. طبعا في الوقت الحالي يعني إذا وجد يعني طرق طبية لل يعني تؤدي يعني يمكن الاستغناء عن الحسم يعني. لا القصد يعني من ناحية الخياطة والكذا يعني الآن تطور الطب يعني، فيمكن فإذا أمكن يعني مداواته بشيء مثلا آخر لإيقاف النزيف يعني الحسم. ورد في السنة في قطع السارق يعني، وحكمته هو يعني إيقاف النزيف يعني حتى لا يموت بسبب النزف يعني. نعم. في فرق بين القطع وبين يعني إيقاف الدم، لأن لا يوضع البنج ثم يقال له طيب ما تغيره. هذا يعني البنج هذا ما في. يعني من النوازل يعني، وذكرنا من قبل يعني مسائل النوازل هناك اختلاف، موضوع البنج مثلا وتخفيف يعني، هل العقوبة يعني الغرض منها يعني هو القطع ولا الغرض منها الإيلام وأن تبقى يده مقطوعة مثلا، ذلك وقع خلاف يعني هل يجوز إعادة رد اليد لأن الطب تطور وبالإمكان أنه مثلا بعد أن تقطع مباشرة يتم تركيب اليد مرة أخرى يعني بعملية جراحية. وبعض الفقهاء المعاصرين قالوا يعني والله لو قطعت يده خلاص يعني أدينا الحد يعني الذي أمر الله به، بعد ذلك ما فيش ما يمنع يعني من إيه من إعادة تركيب اليد مرة أخرى يعني باب التداوي والعلاج وكذا إلى آخره. والفريق الآخر يعني منع من هذا، قال الحكمة من الحد يعني أن تبقى يده مقطوعة ردعا له وردعا لغيره ممن يراه وكذا إلى آخره. البنج يعني برضه تخفيف يعني عنه كذا، الظاهر أنه لا حرج فيه يعني ما فيش ما يمنع إن شاء الله. الله يبارك. طيب قال ومن سرق شيئا، قال ومن سرق شيئا من غير حرز، ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا، ثمرا كان أو كثرا، والكثر يعني هو جمار النخل أو طلع النخل، جمار النخل أو طلع النخل، قال هو شيء أبيض وسط النخل يؤكل أو غيرهما. يعني الضبط المشهور كثر هكذا بفتح الكاف والسين، بفتح الكاف والثاء، ولكن الشارح قال بضم الكاف وفتح المثلثة طلع الفحال، يعني ضبطه إيه كثر، لكن الضبط المشهور هو كثر هكذا. فقال من سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ولا قطع، أضعفت عليه القيمة ولا قطع. طيب هنا ورد في الحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر، قال لا قطع في ثمر ولا كثر وعليه غرامة مثليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه لا قطع في ثمر ولا كثر وعليه غرامة مثليه. فيعني من سرق ثمرا أو سرق كثرا اللي هو جمار النخل أو طلع النخل فلا قطع يعني لا تقطع يده فيه، وعليه غرامة مثليه يعني يغرم ضعف قيمة الإيه هذه الثمار التي سرقها، يغرم إيه ضعف قيمتها، أضعفت عليه القيمة أي ضمنه بعوضه مرتين، يعني يدفع إيه عوضه مرتين. طيب هنا يلاحظ يعني أن الشارح أن الماتن هنا صاحب متن الزاد رحمه الله قال من سرق شيئا من غير حرز، فثمرا كان أو كثرا أو غيرهما، يعني جعل هذا الحكم عاما في كل ما سرق من غير حرز، في كل ما سرق من غير حرز، فأي شيء يعني مسروق من غير الحرز فجعل فيه أنه يعني جعل فيه الغرامة يعني والتضعيف في كل شيء مسروق من غير حرز، جعل فيه الغرامة قياسا على الثمر والكثر، يعني الذي ورد في الحديث هو في الثمر والكثر، فقاس عليه كل ما هو مسروق من غير حرز. ولكن يعني هذه إحدى المسائل التي خالف صاحب الزاد، يعني خالف فيها المذهب، يعني فالموجود في المنتهى تختص المضاعفة بما ورد فيه النص وليس في كل مسروق من غير حرز، المضاعفة الغرامة فقط إيه فيما ورد فيه النص وهو الثمر والكثر خاصة، وليس في غيرها، فلا يقاس عليها إيه غيرها. فإذا سرق شيئا من غير حرز يعني عليه يعني قيمته فقط، يعني يرد الشيء إن كان موجودا، وقيمته إن لم يكن موجودا يرد قيمته فقط، ليس عليه لا يضاعف عليه القيمة، وإنما مضاعفة القيمة فقط فيما ورد فيه النص، فهذا هو المذهب. يعني قال ولا قطع، يعني لا قطع عليه، لأن هذا يعتبر مسروقا من غير حرز، والحرز هو من شروط القطع. طيب الباب الذي بعده باب حد قطاع الطريق، باب حد قطاع الطريق. قال الشارح وهم الذين يتعرضون للناس بالسلاح ولو عصا أو حجرا في الصحراء أو البنيان أو البحر، فيغصبونهم المال المحترم، المال المحترم يعني يكون شيئا حلالا يعني فيه نفع ويكون حلالا، مجاهرة لا سرقة، فيأخذون المال مجاهرة بقوة السلاح. فقال هنا صاحب المتن وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان، في الصحراء أو البنيان، والسلاح قال يعني ولو عصا أو حجرا، يعني حتى لو قطعوا الطريق وقفوا بالعصي، والمرة من لم يعطيهم المال ضربوه بالعصي أو بالحجارة، فيعتبرون قطاعا للطريق، فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، يعني ليس على وجه الخفاء، السرقة تكون على وجه التخفي يعني، لكن هؤلاء يأخذون مجاهرة يعني أمام الشخص ويهددون بالسلاح ويأخذون ماله مجاهرة. طيب أحكام قطاع الطريق، قال فمن منهم قتل مكافيا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر. قال فمن منهم قتل مكافيا أو غيره، قتل مكافيا يعني مكافئا له أو غير مكافئ له، أو غير مكافئ له. قال كالولد يقتله أبوه، نمر بنا في شروط القصاص من القاتل أن يكون المقتول مكافئا للقاتل، فممن يعني لا يقتل قاتله الوالد إذا قتل ولده، يعني يحبس ويعزر ويكون قد اقترف جريمة، بل يعني عدت من أكبر الكبائر، يعني قال لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكبر الكبائر قال الشرك بالله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال ثم أي، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معه، فجعل قتل الولد يعني أكبر الكبائر، ولكن مع ذلك يعني فإنه لا يقتل والد بولده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يقتل والد بولده. وكذلك من قتل عبدا لا يقتل الحر بالعبد، ومن قتل ذميا المسلم لا يقتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. فهذا بالنسبة للقصاص، بالنسبة للقصاص لا يقتل من قتل ابنه أو قتل عبده أو قتل عبدا يعني عموما أو قتل ذميا لا يقتل، لكن في حد الحرابة الذي هو قطع الطريق، يعني حد قطع الطريق يقال له أيضا الحرابة، ففي حد الحرابة أو قطع الطريق من قتل مكافيا أو غيره، حتى لو كان المقتول غير مكافي، يعني الشخص يقطع الطريق ومر ولده فهدد ولده بالسلاح وقتله وأخذ المال، قتل ثم صلب حتى يشتهر. فإذا إذا قتل وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر، حتى يشتهر أمره. والصلب يعني أنه يعلق على خشبة أو ونحو على شيء عال حتى يراه الناس، يترك يعني معلقا على شيء عال حتى يعني يشتهر أمره، ثم بعد ذلك ينزل يعني ويدفن. قال وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب. قال وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب، فإنه يقتل ولا إيه ولا يصلب إذا قتل ولم يأخذ المال. إذن عندنا الحالة الأولى، لأن الله تعالى ذكر في حد قطاع الطريق قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فذكر الله تعالى فيهم عقوبات. فهنا في المذهب يعني أن هذه العقوبات ليست على الإيه على التخيير، يعني الإمام لا يخير في هذه العقوبات يختار منها ما شاء، وإنما على حسب أحوالهم. وهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية الكريمة، وبه أخذ الإمام أحمد. فالصورة الأولى الذي قتل وأخذ المال فهذا يقتل ويصلب. الصورة الثانية من قتل ولم يأخذ المال، شخص يقطع الطريق ويقتل المرة، فقتل يعني قتل قتيلا ولم يأخذ المال، قال قتل حتما ولم يصلب. يعني هنا الأمر ليس مبنيا على، ليس مثل القصاص يعني إن عفى أولياء القتيل عن القصاص إلى الدية إلى غيره، لا هنا يقتل حتما يعني لا يلتفت إلى عفو أولياء القتيل أو عدمه، لأنه يعني هنا حق لله تعالى، وحتى لو كان المقتول ممن لا يقتل به قصاصا كمن قتل ذميا أو عبدا فإنه يقتل به، وحتى لو كان القتيل قد عفى أولياءه فإنه يقتل، طالما قطع الطريق وقتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب. قال وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه. وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف، في الطرف تحتم استيفاؤه. طيب هنا يعني إذا جنوا جناية، يعني هؤلاء قطاع الطريق لم يقتلوا ولكن قطعوا يد أحد المرة على الطريق أو قطعوا رجله أو فقعوا عينه، فهذه جنايات توجب قودا يعني توجب قصاصا. القود هو القصاص، القود هو القصاص. فإذا قطع الطريق يعني قطعوا يد شخص أو قطعوا رجله أو فقعوا عينه ونحو ذلك، فإنه يقتص منهم حتما، يعني بغض النظر عن كون المجني عليه عفى أو لم يعفو. يعني لو أن المجني عليه في القصاص العادي الحق للمجني عليه يمكن أن يعفو، لكن هنا يتحتم يتحتم استيفاء القصاص منهم. قال وإن أخذ كل واحد، وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتل قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلية. طيب هنا الصورة يعني صورة أخرى، قطاع الطريق أخذوا مالا، استولوا على المال ولكن لم يقتلوا ولم يرتكبوا جناية في يعني في طرف توجب قصاصا، يعني لم يقتلوا أحدا ولم مثلا يقطعوا يد أحد ولا رجله ولا كذا، وإنما هددوا المرة بالسلاح، هددوا المرة بالسلاح وأخذوا المال. فقال هنا يعني إذا كان المال المأخوذ هذا عندما يوزع على عددهم، لأنه يعني قد يكونون مجموعة، قطاع الطريق عصابة مثلا مكونة من عدة أفراد، فإذا كان نصيب كل واحد منهم من المال يبلغ حد يبلغ نصاب السرقة. مر بنا أن نصاب السرقة 3 دراهم، 3 دراهم يعني حوالي 9 جرامات من الفضة، أو بالدولارات يعني حوالي 4.5 دولارات تقريبا، 4.5 دولارات تقريبا، هذا نصاب السرقة. فإذا كان حصة يعني كل واحد منهم يعني تبلغ نصاب السرقة، فإن كل واحد منهم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، تقطع يده اليمنى وتقطع رجله اليسرى، يده اليمنى إلى يعني يقطع الكف إلى مفصل الكف إلى الرسغ، وتقطع رجله اليسرى إلى الإيه إلى مكان ال يعني من عند الإيه المفصل، فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. قال في مقام واحد، في مقام واحد وحسمتا، يعني كما مر يعني وضعتا في زيت مغلي حتى إيه يتوقف النزف يعني. قال ثم خلية، ثم خلية يعني تقطع اليد والرجل في مقام واحد، يعني مش اليد في يوم والرجل في يوم، يعني في نفس اليوم وفي نفس الوقت تقطع اليد والرجل ثم تحسم ويخلى سبيله. قال فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة. هنا صورة أخرى، قطاع طريق يعني أخافوا المر، أخافوا المرة بالسلاح وهددوهم وأخافوهم، ولكن لم يقتلوا ولم يعني يجنوا جناية على الأعضاء والأطراف، ولم يسرقوا مالا يبلغ نصاب السرقة، فحكمهم هنا النفي. قال أو ينفوا من الأرض، قال نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد، بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد. قال بأن يشردوا متفرقين، يفرقون إذا كانوا مجموعة يفرقون على البلاد، كل واحد ينفى إلى بلد، ولا يتركون يأوون إلى بلد، يعني كل بلد يجلسون فيها شوية وبعدين يروح الحاكم يبعث لأمير البلد يعني أن يخرجهم منها إلى بلد آخر، لا يتركون يستقرون في بلد، كل بلد يجلسوا فيها يعني مدة قليلة ثم إيه ينقلون عنها إلى بلد آخر. قال حتى تظهر توبتهم، قال حتى تظهر توبتهم. ذكر هنا الآية الكريمة ثم نقل كلام ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. قال رواه الشافعي. نعم. طيب قال ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه، ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل. قال من تاب منهم قبل أن يقدر عليه، قبل أن يقدر عليه تاب، فقال سقط عنه ما كان لله، الحق الذي لله تعالى سقط بالتوبة، والحق الذي كان لله تعالى هو النفي والقطع والصلب وتحتم القتل، أنه يقتل بغض النظر عن كون المجني عليه قد عفى ورثته أو لم يعفو إلى آخره. وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنه، يعني حق الله تعالى يسقط بالتوبة، إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم سقط حق الله تعالى، لكن بقيت حقوق الآدميين، يعني التوبة لا تسقط حقوق الآدميين، فينظر فيهم هنا في هذه الحالة إذا كانوا قتلوا يعاملون معاملة القاتل الذي لم يقطع الطريق، القاتل الذي لم يقطع الطريق فحكمه أنه يعني ينظر في أولياء القتيل، إما أن يطالبوا بالقصاص، وإما أن يطالبوا بالدية، وإما أن يعفو عنه مجانا إلى غير دية، فيعامل معاملة من قتل. وإذا كانوا قد قطعوا طرفا فيعامل معاملة من قطع طرفا من غير قطاع الطريق، يعني أو جنى جناية على طرف، يعني إذا كان فقأ عين الشخص مثلا، فلو كان يعني فعل ذلك يعني ولم يتب قبل أن يقدر عليه أقيم على يعني اقتص منه حتما، بغض النظر عن كون المجني عليه طالب بالقصاص أم لا، لكن إذا تاب قبل أن يقدر عليه فهنا الأمر يرجع إلى المجني عليه، إن شاء أن يطالب بالقصاص وإن شاء عفى أو أخذ الدية. وكذلك إذا سرق مالا فيعوض أصحاب المال عن المال الذي أخذه منهم يعني. نعم. أيوة نعم، قبل إلقاء القبض عليه يعني من جهة الحكومة يعني. نعم. فقال إلا أن يعفى له عنهما، يعني عن النفس والمال يعني. قال ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه، وإن قتل فهو شهيد. طيب، يقول من صال على نفسه، صال يعني اعتدى على نفسه أو حرمته، قال حرمته، قال الشارح كأمه وبنته وأخته وزوجته، حرمته قال كأمه وبنته وأخته وزوجته، أو مال له أو اعتدى على مال له، آدمي أو بهيمة، يعني صال أي اعتدى، آدمي أو بهيمة، يعني جاءت بهيمة مندفعة تريد قتله أو تريد إتلاف ماله، فله أي للمصول عليه، للمصول عليه للمعتدى عليه الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. قال فإذا اندفع بالأسهل حرم الأصعب لعدم الحاجة إليه، يعني الضرورة تقدر بقدرها، فإذا جاء مثلا شخص يعتدي عليك يريد قتلك أو أخذ مالك أو الاعتداء على أهلك، أو فإذا استطعت أن تدفعه مثلا بالضرب لم يجز أن تقتله، أو إذا أمكن مثلا تدفعه بأن تصيح فيه وتزجره فعلت، لم يندفع مثلا بالصياح والزجر بالكلام ولم يندفع إلا بالضرب، حل لك أن تضربه، إذا لم يندفع إلا بأن تجرحه فلك أن تجرحه مثلا تضربه بشيء جارح في يده ولا رجله، ولكن إذا لم يندفع إلا بالقتل فلك أن تقتله، يعني إذا حاولت الأسهل ولم يندفع إلا بما هو فوقه تنتقل إلى ما هو فوقه. قال ولا ضمان عليه، يعني لا ضمان عليه، قال لأنه قتله لدفع شره، كذلك في دفع البهيمة قد تكون البهيمة هذه يعني مثلا بقرة أو ناقة أو كذا مملوكة لآخر، ولكن ناقة جاء ثور أو ناقة أو كذا مملوك ويحل أكله له قيمة وكذا، لكن جاء مندفعا يريد إيذائك وحاولت أن تزجره مثلا بضرب أو كذا ما لم ينزجر فلك أن تقتله، وكذلك في قتل الإنسان لك أن تقتله دفعا عن نفسك. وقال وإن قتل المصول عليه فهو شهيد، وإن قتل المصول عليه فهو شهيد، وذلك كما ورد في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت لو أن رجلا أراد أن يأخذ مالي قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد، قال رأيت إن قتلته، قال فهو في النار. وفي الحديث الآخر قال من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. فإذا إذا قتل المصول عليه، يعني إذا قتلت وأنت تدافع عن نفسك ممن يريد الاعتداء على مالك أو حرمتك أو نفسك، فمن قتل فهو شهيد. قال ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله. قال يلزمه الدفع عن نفسه، الشارع هنا قال في غير فتنة، يعني قال في غير فتنة، والفتنة اللي هي الاقتتال بين المسلمين. إذا كان شخص يعني جاي يعتدي عليك، فقال يلزمك الدفع عن نفسك، إذا كان يريد قتلك يلزمك الدفع عن إيه؟ عن نفسك. إلا إذا كان في وقت فتنة، وقت اقتتال بين المسلمين، فلا يلزمك الدفع عن نفسك ويلزمك الدفع في غير فتنة عن نفس غيرك. يعني قال كذا يلزمه الدفع عن نفسه في غير فتنة، ويلزمه الدفع عن نفس غيره أيضا في غير فتنة. قال وعن حرمته، قال وحرمة غيره أيضا، وحرمة غيره. فيلزم الدفع عن نفسك ونفس غيرك وحرمتك وحرمة غيرك، إلا في وقت قتال الفتنة. قال دون ماله، أما المال فلا يلزم الدفع عنه، يعني لأن ذهاب المال أخف من ذهاب النفوس، فلا يلزم الدفع عن المال، ولكنه يجوز ومشروع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الدفاع عن المال حتى لو قتل، ولكن لا يلزمه ذلك. قال ومن دخل منزله رجل متلصصا، ومن دخل منزله رجل متلصصا فحكمه كذلك، يعني يدفعه بالأسهل. قال فإن أمره بالخروج فخرج لم يضربه، وإلا فله ضربه بأسهل ما يندفع به، فإن خرج بالعصا لم يضربه بالحديد، وهكذا. يعني فإذا دخل لص إلى البيت فقال تدفعه أيضا بالأسهل، يعني أول شيء تصيح فيه وتطرده بالكلام، إذا خرج خلاص ليس لك أن تضربه، إذا لم يخرج لك أن تضربه بالعصا، إذا لم يخرج بالضرب العصا لك أن تضربه بحديد، إذا لم يخرج إلا بأن تقتله فلك قتله. وأيضا لا ضمان، يعني إذا قتل خلاص دمه هدر، يعني ليس دمه هدر. قال باب قتال أهل البغي، باب قتال أهل البغي. قال أي الجور والظلم والعدول عن الحق. قال إذا خرج قوم لهم شوكة ومناعة، إذا خرج قوم لهم شوكة ومناعة، قال يعني امتناع يمنعهم، على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة. إذا خرج قوم لهم شوكة، يعني لهم قوة ولهم منعة، يعني ليس فردا واحدا، وإنما يعني مجموعة، مسلحون ولهم قوة ومجتمعون في مكان، بتأويل سائغ فهم بغاة، وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه. فهم بغاة، قال ظلمة. ثم قال الشارح فإن كانوا جمعا يسيرا، فإن كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم، أو لم يخرجوا بتأويل، أو خرجوا بتأويل غير سائغ فقطاع طريق. يبقى إذن البغاة يختلفون عن قطاع الطريق، أن البغاة يعني قوم لهم شوكة ومنعة، وخرجوا على الإمام بتأويل سائغ، وأما يعني من خرج بتأويل غير سائغ، أو كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم، فهؤلاء يكونون قطاع طريق. قال وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، يعني يجب على الإمام، يعني يجب على الإمام أن يراسل من خرجوا عليه بتأويل سائغ، فيسألهم ما ينقمون منه. قال: فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها. يعني إذا قالوا له خرجنا عليك لأنك ظلمت في كذا وكذا وكذا، إذا كانوا صادقين وهو فعلا ظلم في هذا يجب عليه أن يزيل هذه المظلمة. وإن ادعوا شبهة كشفها. قال لقوله تعالى: فأصلحوا بينهما، والإصلاح إنما يكون بذلك. قال: فإن كان ما ينقمون منه، الشارح يقول: فإن كان ما ينقمون منه لا يحل أزاله، وإن كان حلالا لكن التبس عليهم فاعتقدوا أنه مخالف للحق بين لهم دليله وأظهر لهم وجهه. يعني إذا قال له أنت ظلمت في كذا وكذا، وهو كان يعني محقا، لم يكن ظالما ولا آخذا مالا بغير حق، ولا بين لهم يعني حل ما فعله وأجاب عن شبهتهم. قال: فإن فاءوا وإلا قاتلهم. قال: فإن فاءوا، يعني رجعوا عن البغي وطلب القتال تركهم، يعني هؤلاء الذين خرجوا عليه، إذا فاءوا بعد أن راسلهم الإمام وبين لهم فتراجعوا وتركوا القتال تركهم. قال: وإلا قاتلهم. وإلا يعني إذا اعترضوا عليه بسبب ظلم وأزال هذا الظلم، أو بسبب شيء هو مصيب فيه وهم ادعوا أنه أخطأ وأجاب عن شبهتهم وهم لا يزالون مصرين على قتاله، قال: قاتلهم وجوبا. قال الشارح: وجوبا وعلى رعيته معونته. يعني حينئذ يجب على الإمام أن يقاتلهم كفا لشرهم وعلى رعيته معونته. طيب. قال: وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان. وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو طلب رياسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى. يعني لم تكن إحداهما في صف الإمام العادل والأخرى بغاه عليه، وإنما يعني طائفتان اقتتلتا بسبب العصبية، مثلا تعصب للقبيلة أو للبلد أو يعني أو لغير ذلك من مذهب ونحوه، فتقاتلت طائفتان، أو قتالا على طلب الرياسة وليس مع أحدهما، يعني الإمام العدل والآخرون مثلا بغوا عليه. فإذا اقتتل الطائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى. وتضمن كل واحدة من الطائفتين ما أتلفت على الأخرى. بعده باب حكم المرتد. بعد ممكن نأخذ المرة حتى نقف عند كتاب الأطعمة إن شاء الله. قال: باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد إسلامه. إن شاء الله خمس دقائق إن شاء الله. قال: باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد إسلامه. فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا أو جحد بعض كتبه أو رسله أو سب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك، يعني إن كان جاهلا عرف ذلك ليرجع عنه، وإن كان مثله لا يجهله، وإن كان مثله لا يجهله كفر. قال: فصل. فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار رجلا أو امرأة دعي إليه، وهو مكلف يعني بالغ عاقل، ومختار يعني لم يكن مكرها على ذلك، لم يتلفظ بكلمة الكفر تحت تهديد سلاح ونحوه، وهو مكلف مختار رجل أو امرأة دعي إليه 3 أيام وضيق عليه. وضيق عليه يعني حبس 3 أيام ويضيق عليه، وذلك يعني مسألة استتابة المرتد 3 أيام وردت عن عمر رضي الله عنه كما في موطأ مالك وغيره، يعني أن بعض أمراء عمر قتلوا مرتدا قبل أن يستتيبوه، فقال عمر رضي الله عنه: فهلا حبستموه 3؟ قال عمر: فهلا حبستموه 3؟ فأطعمتموه كل يوم رغيفا وأسقيتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. قال: اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. فإذا سن عمر رضي الله عنه أن المرتد يستتاب 3 أيام، يحبس 3 أيام، كل يوم يطعم رغيفا وماء. فهذا معنى التضييق عليه، يعني أنه يحبس ويطعم شيئا يسيرا ويدعى إلى التوبة خلال هذه الأيام 3. فإن تاب ورجع يعني خلي سبيله، وإلا يعني إذا لم يسلم قتل بالسيف. قال: فإن لم يسلم قتل بالسيف، يعني بعد استتابته 3 أيام. قال: ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تقبل توبة من سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: سبا صريحا أو تنقصه. وهنا لا تقبل قال أي في الدنيا، يعني توبته عند الله تعالى إذا صدق في توبته عند الله تعالى إن شاء الله ينجو من الخلود في النار، وينجو إذا يعني علم الله تعالى منه صدق توبته. لكن الكلام هنا عن أحكام الدنيا، يعني أن الإمام لا يخلي سبيله، يعني إذا سب الله تعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريحا فيقتل، ويعني حتى لو ادعى أنه تاب يقتل. قال: ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من تكررت ردته، يعني ارتد مرة واستتابوه فتاب وبعدين ارتد مرة ثانية يقتل، المرة الثانية لا يستتاب، الاستتابة مرة واحدة. قال: ولا من تكررت ردته بل يقتل بكل حال. قال: لأن هذه الأشياء تدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام. فإذا كان قد صدق في توبته يعني هذا ينفعه عند الله تعالى في الآخرة، لكن في أحكام الدنيا لا ينجيه من القتل في الدنيا، هكذا المذهب يعني. قال: وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه، يعني كيف يتوب المرتد وكيف يتوب الكافر؟ بأن يسلم. وكيف يسلم؟ قال: بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن المرتد والكافر الأصلي، يعني الكافر الأصلي الذي لم يسبق له الإسلام، والمرتد الذي كان مسلما ثم يعني وارتد ثم تاب. فتوبته بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه، يعني من كان كفره ليس بإنكار الشهادتين ولكن يعني كان كفره بجحد فرض ونحوه، قال: كتحليل حرام أو تحريم حلال أو جحد نبي أو كتاب أو جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب، يعني بعض مثلا النصارى الذين أسلموا مثلا يعني يمكن أنه مثلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلى العرب مثلا، يعني يزعم أنه أنه رسول إلى العرب خاصة وأنه لا أن رسالته لا تشمل غيره، فجحد يعني عموم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا لا يكفي في توبته أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بل لابد أن أن يأتي بما يبين رجوعه عن ذلك المعتقد الفاسد. وإذا كان هو يعني يقول الشهادتين وكانت ردته مثلا بإنكار فرضية الصلوات الخمسة أو إنكار صوم رمضان أو إنكار حرمة الزنا أو الخمر، أو فإذا كان هذا هو سبب ردته فلا يكفي أن يعني في توبته أن يقول الشهادتين، لأنه هو يقول الشهادتين ولكن هو ردته بأنه كان ينكر يجحد فرضا. فتوبته يعني مع إتيانه بالشهادتين مع الشهادتين إقراره بالمجحود به. يعني إذن في هذه الحالات يحتاج مع الشهادتين أن يقر بالمجحود به. فلو كان مثلا هو ردته بسبب ادعائه أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى العرب خاصة ولا تشمل غيره، يبقى يلزمه أن يقول الشهادتين وأن يشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول إلى الناس كافة. أو كان مثلا ردته بأنه ينكر أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى، أو ينكر أن الله مثلا يعني ينكر أن الله حرم الزنا أو الخمر، يدعي أن الله لم يحرم الزنا أو الخمر أو لم يوجب الصلوات الخمسة أو كذا إلى آخره. فيجب مع الشهادتين أن يقر بالمجحود به، أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام، يعني أو يقول أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام. فقال أو قوله أنا مسلم أو بريء من كل دين يخالف الإسلام. طيب بهذا ينتهي كتاب الحدود، وبعده كتاب الأطعمة إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. صلي العشاء ونرجع إن شاء الله. بارك الله فيك، الله يفتح. الله يحفظك.